قبل أن نبدأ بالتفسير أحب أن أحث طلاب العلم على تعلم تفسير القرآن، لأن القرآن أشرف كتاب وأعظم كتاب، فإنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل فألقاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلم القرآن والعلم والعمل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قرأ القرآن بدون معرفة لمعناه فإنه لا يستفيد منه شيئا، كما لو قرأ كتاب فقه أو كتاب طب أو كتاب أدب وهو لا يعرف المعنى فإنه لا يستفيد من هذا الشيء. أهم شيء في القرآن أن تتدبر آياته وتتعظ بها، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يوجد بعض الناس تميل نفسه إلى فن من فنون العلم ويهمل القرآن، لو ناقشته في أقل معنى للآيات وجدته ليس عنده منها خبر ولا وقف منها على العين ولا أثر، وهذا نقص كبير في العلم. أصل المعلومات وأهمها وأشرفها وأجلها هو تعلم القرآن الكريم، ولذلك تنبغي العناية به. واعلم أن القرآن الكريم لم ينزل على أنه كتاب نحو أو كتاب صرف أو كتاب فلك أو ما أشبه ذلك، إنما نزل ليستقيم العبد في معاملته مع الله ومعاملته مع الخلق. ولذلك تجد القرآن الكريم لا يعتني كثيرا بالآيات الكونية الفلكية، وإنما يشير إليها إشارة، لكنه في الأحكام الشرعية يأتي فيها بالتفصيل والبيان. ولقد حاول بعض المتأخرين أن ينزل المعلومات الكونية الفلكية والأرضية، حاول أن يجعل القرآن دالا عليها بالتفصيل، فصار يسوق الآيات ويتكلف في معناها ليخضعها إلى موافقة ما قيل عن علم الفلك والأرض، وهذا غلط، لأن القرآن إنما نزل لهداية الخلق في العبادات والمعاملات، وما أتى فيه من كلام عن الأمور الكونية فهذا أتى على وجه إجمالي، التفصيل فيه قليل إن كان هناك تفصيل. فليعتني طالب العلم بتفسير كلام الله عز وجل. ثم نبدأ درس اليوم. يقول سورة الشورى، ويقال سورة شورى، وهي تقال هذا وهذا، أما الشورى فأل فيها للبيان، وأما شورى فهي مقودة من قوله وأمرهم شورى بينهم وليس فيها أل. فهذه السورة تسمى سورة الشورى وسورة الشورى. يقول مكية، ما معنى مكية؟ هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة؟ نعم، المراد الثاني، ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة فهو مدني، ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة فهو مدني، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عرفة، هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وما نزل قبل الهجرة ولو في الأسفار أو في أي مكان فإنه مكي. إذن الحد الفاصل بين السور المكية والمدنية هو الهجرة. طيب، يقول إلا قل لا أسألكم عليه الآيات الأربع. استثنى المؤلف رحمه الله من هذه السورة هذه الآيات الأربع، يعني أنها مدنية وبقية السورة مكية. ولكن لاحظوا أن أي إنسان يستثني آيات من سورة مدنية لتكون هذه الآيات مكية أو بالعكس فإننا نطالبه بالدليل، وإلا فالأصل أن السورة المكية مكية بجميع آياتها، وأن السورة المدنية مدنية بجميع آياتها. قد يقول قائل: الشاهد مثلا أو الدليل أن أسلوب الآيات المدنية يختلف عن أسلوب الآيات المكية. نقول هذا لكن قد يقول مثل القائل: الدليل على الاستثناء أن هذه الآيات مثلا تبحث في الفروع، في فروع الدين، وهذه علامة على أنها مدنية، لأن غالب السور المكية تبحث في أصول الدين. نقول هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. وعلى هذا فالأصل أن هذه السورة إيش؟ مكية بجميع آياتها، حتى يقوم دليل واضح على أن هذه الآيات التي استثناها المؤلف مدنية. ثم أعلم أن جميع السور المبدوءة في الحروف الهجائية مكية إلا سورتين هما البقرة وآل عمران، والباقي كله مكي. ثم قال: 53 آية. 53 آية، الآية هو عبارة عن جملة من القرآن الكريم انفصلت عما قبلها انفصالا معنويا أو انفصالا توقيفيا. انفصالا توقيفيا يعني أن الآيات فصل هذه عن هذه بالتوقيف وليس تابع للمعنى. ولهذا تجدون قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هاتان آيتان مع أن الذين هم عن صلاتهم ساهون مرتبطة تماما بقوله فويل للمصلين. المهم أن فصل آية عن آية إنما هو بالتوقيف. كذلك أيضا وضع الآيات بعضها إلى بعض هو أيضا توقيفي، ليس للرأي فيه مجال وليس لأحد فيه أي عمل، بل هو توقيف. إذا نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا. فصار الآن فصل الآيات بعضها عن بعض. طيب، ترتيبها توقيف. أما السور فبعضها ترتيبه توقيفي وبعضها ترتيبه غير توقيف. فمثل البقرة وآل عمران ترتيبها توقيفي، آل عمران بعد البقرة. ولا يشكل عليك حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران، لأن الترتيب النهائي أن آل عمران بعد البقرة، ويكون حديث حذيفة قبل الترتيب النهائي. ولهذا تجدون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرن دائما بين البقرة وآل عمران، كقوله: اقرأ الزهراوي، يعني البقرة وآل عمران. فصار عندنا الآن ترتيب السور بعضه وبعضه غير توقيف، ترتيب الآيات توقيف، تفصيل الآيات توقيف. طيب، وإنما سمت القطعة أو الجملة من القرآن آية لأنها معجزة، يعني الآية الواحدة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، لا في موضعها ولا في صيغتها ولا في مدلولها. قال الله تعالى: حم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. حاميم عين سين قاف، هذه خمسة أحرف: حاء ميم عين سين قاف، خمسة أحرف، لكنها أحرف هجائية، يعني هي مثل ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء، هذه حاء ميم عين سين قاف. ليس لنا أن نتكلم لماذا اختار الله عز وجل هذه الحروف بعينها دون غيرها، هذا ليس إليه ولا يمكننا أن نحيط بذلك علما، لكن لنا أن نسأل هل لهذه الحروف معنى أو ما لا. المؤلف يقول الله أعلم بمراده به، وهذا يقتضي أنه أثبت لهذه الحروف معانيا لكنها غير معلومة. وهذه الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور اختلف فيها العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا ما معناها، وهل هي رموز أو أسماء للسور التي ابتدأت بها أو ماذا. ولكننا إذا طبقنا ذلك على ما تقتضيه الأدلة وجدنا أنها حروف هجائية ليس لها معنى، حروف هجائية ليس لها معنى. الدليل أنه لا يوجد في القرآن شيء ليس له معنى معلوم لجميع الناس، لأنه لو قدر أن في القرآن شيئا مجهولا لجميع الناس لم يكن هذا القرآن بيانا للناس، لأن مقتضى البيان أن لا يكون فيه شيء إلا كان معلوما للناس جميعا أو لبعض الناس. أما أن يوجد فيه ما ليس معلوما لجميع الناس فهذا لا يمكن. وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك كتابة بأن لكل شيء، وقال تعالى ونزلنا عليك الذكرى إيش لتبين الناس ما نزل إليه، وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وهذا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي. إذن اعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يفهم الناس معناه أبدا، لا بد أن يفهم معناه. فإذا وجد شيء لا يعرف معناه يعني ذلك أنه ليس له معنى، هذا واحد. ثانيا إذا طبقنا هذه الحروف على قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قلنا هذه الحروف في لغة العرب مش معناها، ليس لها معنى. إذن فمقتضى كون القرآن باللسان العربي المبين أن لا يكون لهذه الحروف معنى، لأن هذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية. وهذا هو الذي نقله ابن كثير رحمه الله عن إمام المفسرين في عهده مجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس، قال إن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى. نجزم بذلك أو لا؟ نجزم بذلك، نجزم بذلك لا تخرصا ولكن استدلالا بالقرآن واستدلالا بحال القرآن. استدلال بالقرآن لأنه نزل باللغة العربية وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى باللغة العربية. استدلالا بحال القرآن أن القرآن ليس فيه شيء إيش لا يعرف الناس معناه كله، لا بد أن يكون في شيء معلوم. وعلى هذا فإننا نجزم بأن هذه الحروف ذاتها ليس لها معنى. لكن إذا يرد علينا إشكال، إذا قلنا ليس لها معنى صار إنزالها وكلام الرب بها عز وجل عبثا، والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، فنقول ليس بعبث، هي ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى، لها مغزى يقترن بالتحدي، وهو أن يقال إنكم أيها العرب تركبون كلامكم من هذه الحروف والقرآن لم يأتي بحرف لم تتكلموا به بل كله من الحروف التي تكلمنا بها. وهذا مثال حاء ميم عين سين قاف، ومع هذا أجزتم أن تأتوا بمثله، فيكون في هذا مغزى عظيم، وهو أن القرآن الذي أعجزكم أيها العرب مع أنكم أئمة الفصاحة هل أتى بحروف جديدة تقولون والله لا نعرف هذه الحروف أو هو من الحروف التي أنتم تبقون بها؟ الجواب الثاني، ومع ذلك أعجزه. ويدل لهذا المغزى الذي أقره شيخ الإسلام رحمه الله ومن سبقه ومن لحقه، يدل على هذا أنك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذا الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن الكريم أو ذكر ما لا يمكن إلا بوحي. يعني ننظر الآن ألف لام ميم في أول البقرة مش بعدها ذلك الكتاب في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد الأعراف كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. وهلم جرا ليس فيه إلا سورتان أو ثلاث، لكن حقيقة الأمر أن الذي يلي هذه الحروف لا يتأتى العلم به إلا عن طريق الوحي. حاميم عين سين قاف نقول في تفسيره هذه حروف هجائية ليس لها معنى لكن لها مقصد. طيب كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك الله فاعل الإيحاء. كذلك تأتي في القرآن كثيرا وإعرابها في جميع المواطن إلا يسيرا أن تقول الكاف نائبة المناب مثل منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما يأتي بعدها الكاف بمعنى مثل منصوبة على إيش؟ على أنها مفعول مطلق عاملها ما يأتي بعدها. حول الكاف إلى مثل تقول مثل ذلك مثل ذلك. أين العامل فيها؟ يوحي العامل فيها يوحي أن يوحي إليك مثل ذلك الإيحاء الله الله العزيز الحكيم. طيب وقول ذلك المشار إليه الوحي النازل على الرسول عليه الصلاة والسلام. يوحي إليك الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء ويطلق على الرمز فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ويطلق على الإلهام كما في قوله وأوحى ربك إلى النحل وقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أما في الاصطلاح فالوحي إعلام الله تعالى بالشرع لأنبيائه ورسله إعلام الله بالشرع لأنبيائه ورسله. وقوله وإلى الذين من قبلك الواو حرف عطف وإلى الذين من قبلك معطوف على إليك، وإذا كانت معطوفة على إليك كان تقدير الفعل ويوحي إلى الذين من قبلك ويوحي إلى الذين من قبلك. لكن لاحظوا أن المؤلف رحمه الله صرفها فقال وأوحى إلى الذين من قبلك، فقدر فعلا ماضيا مع أنها معطوفة على معمول فعل مضارع. فلماذا؟ لأن إيحاء الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستمر، وإيحاؤه إلى من سبقه ماضي منتهي. فلهذا قدر المؤلف فعلا ماضيا، ولكننا نقول الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، لأن القرآن كامل لا يحتاج إلى تقدير إلا ما دعت الضرورة إليه، هنا لا ضرورة. ونقول كذلك يوحي إليك ويوحي إلى الذين من قبلك، ويكون ذكر الإيحاء لمن سبقنا من باب ذكر صورة الحال، فإنه سبحانه وتعالى حين وحيه إلى من سبق يوحي بالمضارع، فيكون هذا على حكاية الحال. وقول وإلى الذين من قبلك المراد بهم الأنبياء والرسل، الله فاعل الإيحاء. لو قال فاعل يوحي كان أحسن من حيث بيان الإعراب، تعالى هذا نقول يوحي فعل مضارع والله فاعل. نعم يوحي الله، الله هو علم على ربنا عز وجل. قيل وأصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من خير وشر في قولهم فلان خير من فلان أو فلان شر من فلان، والتقدير أخير وأشر. الله معنى هذه الكلمة العظيمة قيل إنه اسم جامد ليس له معنى فهو غير مشتق. لكن هذا القيل غير صحيح، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، والاسم المجرد عن معنى لا يدخل في الحسن بل ولا في الحسن، فكل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة أو أكثر، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله أو أكثر، وليس في أسماء الله اسم جامد لا يحمل معنى أبدا. وعلى هذا فنقول الله مشتق من الألوهية، والألوهية هي التذلل المألوه مع المحبة والتعظيم. إذن فالله بمعنى المتأله إليه حبا وتعظيما. الله العزيز قال في ملكه، الحكيم في صنعه. أولا قال العزيز في ملكه لكن لم يفسر معنى العزة. العزيز في الأصل الغالب، العزيز يعني الغالب القاهر لمن سواه عز وجل. واستمع إلى قول الله تعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يريدون بالأعز؟ يريدون أنفسهم، ويريدون بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا قال الله عليه رد عليهم؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي له لله الغلبة ولرسوله وللمؤمنين. وتأمل قوله ولله العزة ولم يقل والله الأعز، مع أنهم هم يقولون الأعز والأذل، لم يقل والله أعز، قال ولله العزة، لأنه لو قال والله هو الأعز لأثبت للمنافقين عزة مفضولة. لكن الحقيقة أنه لا عزة للمنافق بل هو مغلوب دائما، بل حاله تدل على أنه مغلوب لأنه مختفي جبان، يظهر أنه مسلم وليس بمسلم. ولهذا نقول الكافرين، إن الكافرين الخلص الصرحاء أشجع من المنافقين، لأنهم يصرحون ويعلنون. المنافق ذليل يظهر الإسلام خوفا من المسلمين ويبطن الكفر لأنه كافر والعياذ بالله. الخلاصة العزيز المؤلف رحمه الله لم يبين معناه، فنقول العزة يعني إيش؟ الغلبة. الحكيم يقول في صلح، وهذا ناقص جدا، لأن حكمة الله تعالى في صنعه وفي شرعه، فهو حكيم في صنعه أي في خلقه، وهو حكيم في شرعه. واقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. كل هذه أحكام شرعية. ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهو جل وعلا حكيم في شرعه وحكيم في صنعه يعني في خلقه. كل ما خلقه الله تعالى فالحكمة تقتضي وجوده، وكل ما أعدمه الله تعالى فالحكمة تقتضي إيش؟ عدمه. هذا أمر مسلم به. كل ما شرعه الله إيجابا أو تحريما أو تحليلا فالحكمة تقتضي شرعه كذلك. الواجب تقتضي الحكمة الإجابة، والمحرم تقتضي الحكمة التحريمة، والمباح تقتضي الحكمة إباحته. لكن لا يلزم من وجود الحكمة في ذلك أن تكون معلومة لنا، لا يلزم من هذا. وفي حكمة لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وهل إذا حجب عنا علمها يعني العدم؟ أجيب أخوان لا، لأننا قاصرون، إننا قاصرون بكل شيء. خلق الإنسان ضعيف في كل شيء، ضعيف في قوته، في إدراكه، في علمه، في كل شيء. ولهذا لما قالوا ما هي الروح يا محمد، قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ختم الآية بقوله وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كأنه يقول ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسألوا عنها، بل الذي فاتكم من العلم إيش أكثر من الذي أدركتموه. ولهذا قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولذلك واجب المسلم تجاه خلق الله وتجاه شرع الله أن يستسلم تماما، وأن يقول هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. أضرب مثلا في الشرائع، لماذا يأتي الناس بحصى حجرات صغيرة يضربون بها مكانا معينا؟ قد يقول قائل ايش الحكم من هذا، ما الحكم؟ فنقول مجرد كون الله شرع ذلك دليل على الحكم، ونكتفي بهذا، مع ان من اعظم الحكم فيه كمال التعبد، ان ياتي الانسان بحجر يضرب بها مكانا لمجرد امتثال امر الله، ففيه كمال التعبد، لان انقياد النفس لما تعلم فائدته اسهل من انقيادها لما لا تعلم فائدته، وانقيادها لما لا تعلم فائدته أبلغ في التذلل والتعبد لله عز وجل، مع أن هذا العمل مقرون بذكر كل حصاة ترميها تقول الله أكبر، مقرون أيضا باتباع كل حصاة ترميها وأنت تشعر أنك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال نقول إن قصر المؤلف الحكيم على حكمة الصنعة إيش فيه؟ قاصر بلا شك، فهو حكيم في صنعه وحكيم في شرعه تبارك وتعالى. لا بد أن نعرف ما هي الحكمة. يقول العلماء إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا أو شرع شيئا فإنه في مكانه اللائق به. ولهذا قال بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى، فكل ما ثبت بالشرع فإنه لا ينافي العقل، بل إن العقل يؤيد ويشهد بصحته. فالحكيم إذن هو واضع الأشياء مواضعها سواء الشرعية أو الكونية. فما أمر الله بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. أما في الأمور الكونية فإن الله سبحانه وتعالى ربما يقدر أشياء تظنها فسادا فإذا بها تكون صلاحا وخيرا. قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى قد يقدر أشياء إذا نظر إلى الإنسان أول وهلة قال هذه ما فيها فائدة أو قال هذه مضرة، لكن إذا تأمل وجد أن الحكمة تقتضي ذلك. نعم. وأنت أيها العبد إذا آمنت أن الله حكيم في شرعه وحكيم في خلقه فإنه لا يبقى لك شك في أن ما شرعه خير وما قدره خير. طيب، وللحكيم معنى آخر غير الحكمة وهو الحاكم، لأن هذه المادة حاء كاف ميم تدل على المعنيين، على الحكمة وعلى الحكم، فهو سبحانه وتعالى هو الحاكم، يحكم في الناس ويحكم بين الناس، يحكم في الناس بما يلزمهم به من الأحكام الشرعية، ويحكم بين الناس فيما يختصمون فيه، فهو الحاكم، وحكمه مبني على العدل التام، لا ظلم ولا جور، لا بالنسبة لما يحكم فيه بين الناس ولا بالنسبة لما يحكم به في الناس، كله عدل كله خير. إذن الحكيم له معنى آخر وهو إيش؟ الحكم. الحكم ينقسم إلى حكم قدري حكم شرعي. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة قال هذا حكم الله، هذا حكم الله، هذه يعني تعبير عام، هذا حكم الله يعني القدري أو الشرعي القدر. لكن إذا قيل له يجب عليك كذا وكذا قال ليش يجب؟ قال هذا حكم الله، هذا حكم الله الشرعي. وكلاهما في القرآن، فمن الأول أعني الحكم القدري قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أي يقدر لي، لم يقل يحكم فيا، قال أو يحكم الله لي، فالحكم هنا قدري. ومثال الثاني الحكم الشرعي قول الله تبارك وتعالى إنما ذكر أحكام الكافرات التي يأتين من الكفار إلى المؤمنين، قال ذلكم حكم الله يحكم بينه، حكم الله الشرعي أو الكوني الشرعي. طيب ما الفرق بينهما، بين الحكم الشرعي والحكم القدري؟ الفرق بينهما أن الحكم القدري يكون فيما يرضاه الله وفيما لا يرضاه الله. شو معنى؟ الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله. يسرق الرجل، يزني، يشرب الخمر، هذا حكم الله القدري أو الشرعي؟ القدري، وهذا لا يرضاه الله. يصلي الإنسان، يتصدق، يصوم، يحج، هذا حكم الله كوني ولا شرعي؟ لا، ما أنا هو قدري، لكنه يرضاه الله أو لا يرضاه؟ يرضاه الله. إذن الحكم الكوني أو القدري إن شئت يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه الله. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله، فلا يحرم الله شيئا إلا وهو يرضى أن لا يكون، ولا يوجب شيئا إلا وهو يرضى أن يكون. كذلك أيضا فرق الحكم الكوني أو القدر والمعنى واحد، لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. إذا حكم الله بشيء كونا أو حكم لا بد أن يقع. أفهمتم؟ الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. هل كل الناس ملتزمون بأحكام الله الشرعية؟ لا. فهذان فرقا بين الحكم الكوني والحكم الشرعي، وكلاهما يتضمنه قوله تعالى الحكيم. من فوائد الآيات بيان قدرة الله تبارك وتعالى، حيث إن كلامه المنزل على نبيه من الحروف التي يتكلم بها الناس ويركبون منها كلامهم، ومع ذلك أعجزه. وجه الدلالة: حاميم عين سين قاف. ومن فوائدها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يوحي إليه. ومن فوائدها إثبات النبوة في الأمم السابقة لقوله وإلى الذين من قبل. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز الحكيم. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتضمن شيئين: الأول ثبوت ذلك اسما لله، ثبوت ذلك اسما لله تبارك وتعالى. فمثلا العزيز، الآن نحن نشهد أن من أسماء الله العزيز، كذلك نشهد أن من أسماء الله الحكيم. والشيء الثاني مما تتضمنه الصفة التي دل عليها هذا الاسم. فمثلا العزيز دل عليه والحكيم على الحكيم، لا بد لكل اسم من هذين. قد يتضمن الاسم شيئا ثالثا وهو الفعل المترتب على ذلك، وإن شئت فقل الأثر المترتب على ذلك. فمثل السميع يتضمن إثبات اسم السميع لله، صحيح، وإثبات السمع له، والصفة معنى زائد على الذات، والثالث أنه يسمع، أنه يسمع كل شيء. طيب في الحكيم نقول كذلك، إثبات الحكيم اسما لله، والثاني إثبات الحكمة على أحد المعنيين، وإثبات الحكم على المعنى الآخر، والثالث أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد ويحكم في العباد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال عزته وكمال حكمته، كمال العزة وكمال الحكم، لأن الله قارن بين العزيز والحكيم إشارة إلى أن عزته وغلبته مبنية على الحكمة. عزة المخلوق قد توجب أن يتصرف تصرفا سفيها، كما في قوله تبارك وتعالى وإذا قيل له اتق الله إيش أخذته العزة بالإثم، فهنا صار له عزة لكنها لم تنفع لأنها ليست مقرونة بالحكمة. كذلك أيضا حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته، لأن الحكيم قد يكون خوارا ليس عنده غلبة، فيفوته شيء كثير ويفوته الحزم من أجل أنه يقول إن ذلك هو إيش هو الحكمة، لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بعزته. ولهذا نحن نستفيد الآن من قرن الأسماء بعضها ببعض، نستفيد بذلك معنى زائدا على ما نستفيده من مجرد الاسم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع التي أوحيت إلى الرسل عزة وحكمة. قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فمن تمسك بهذه الشرائع نال الأمرين جميعا، وهما جمعان العزة والحكمة والحكم أيضا. نعم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن سورة الشورى فيها اسمان. نعم، شورى وشورى. طيب هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. ما هو المكي وما هو المدني؟ ما نزل بمكة قبل الهجرة، يعني قيدين، ما نزل قبل الهجرة، والمدني ولو في مكة. هل تحفظ شيئا نزل بمكة بعد الهجرة؟ نعم، قوله تعالى اليوم، أين نزل ذلك؟ يعرف بارك الله فيك. طيب استثنى المؤلف من هذه السورة آيات أربع، فما رأيك؟ نعم، على هذا الاستثناء نطالب بالدليل على هذا الاستثناء، لأن الأصل أن السورة المكية جميع آياتها مكية، وأن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، أليس كذلك؟ فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. طيب قوله تبارك وتعالى حاميم عين سين قاف، ما تقول فيها؟ لا، الحروف الهجائية أحسن، الحروف الهجائية أحسن من قولنا الحروف المقطعة، لأن قد تكون حرفا واحدا النون صاد فيها خلاف، والراجح أحسن. بارك الله. ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، باللغة العربية. نعم، هذا واحد. وجه آخر أن الله أنزل الكتاب سبانا لكل شيء، ولو قلنا هذه ليس لها معنى معروف صار يعني أن في القرآن ما لا يعلم معناه، وهذا ينافي قوله تعالى ونزلنا عليك كتابا تبين لكل شيء، وقوله تعالى ونزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل به. الحكيم قال المفسر في صنعه، فما رأيك في هذا التفسير؟ فيه قصور. صواب أنه الحكيم في صنعه وشرعه. تمام. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض. له الضمير يعود على الله، وأنتم تعلمون أن له خبر مقدم والمبتدا ما في قوله ما في السماوات، لأن ما هنا اسم موصول والتقدير له الذي في السماوات. والقاعدة عند البلغاء أن تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر والاختصار، فقوله له ما في السماوات يعني لا لغيره، كل ما في السماوات والأرض فهو لله رب العالمين. قال المؤلف: ملكا وخلقا وعبيدا. لو بدأ بالخلق قبل الملك لكان أحسن، لأن الخلق سابق. وعلى كل هذا المسألة ما هي يعني ذات أهمية كبيرة. المهم أن له ما في السماوات ملكا يعني أنه مالك أعيانه، وخلقا يعني أنه خالقه، وعبيدا بالمعنى القدري يعني أن ما في السماوات والأرض متذلل لله تعالى، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقوله ما في السماوات جمعها، وما في الأرض أفردها، لأن السماوات أعظم من الأرض، ولهذا تجيء كثيرا بلفظ الجمع وتجيء بلفظ الإفراد، كما في قوله تعالى: إن الله لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا جاءت بالإفراد فالمراد الجنس، وإذا جاءت بالجمع فالمراد العدد. والسماوات عددها سبع، كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرضون لم تأتي في القراء إلا مفردة باعتبار الجنس، ولكن القرآن أشار إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية لو نزلتها على الكيفية يصح ولا لا؟ لا لا يصح، لأن السماء أعظم وأوسع. إذن ما بقي إلا أن ننزلها على الكمية، فيكون المعنى مثلهن يعني إيش؟ في العدد سبع أراضي. وقد جاءت السنة بلفظ السبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. وهذا نص صريح. وكذلك أيضا يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: إذا أقبل على البلد: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا. الأراضين السبع فهي سبع أراضين، ولكن كيف هي سبع أراضين؟ هل المعنى أنها سبعة أقاليم أو سبع قارات أو ماذا؟ نقول: هي سبع أراضين طباقا، كما أن السماوات سبع طباق، كذلك الأراضون سبع طباق. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأن لو كانت الأقاليم أو القارات لكان الذي يملك قطعة من الأرض هنا لا يملكها إيش في المكان الآخر، لكن الذي يملك قطعة هنا له ما يملكه على سطح الأرض، وله ما تحته إلى الأرض السابعة. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والأسفل تابع للأعلى. الهواء تابع للقرار، والأسفل تابع للأعلى. مثلا أنا لي بيت مساحته 10 أمتار في 10 أمتار لي في الجو في السماء 10 أمتار في 10 أمتار ما حد يقدر يطلع رف على ما يقابل أرضي ولو كان بعيدا جدا. نعم، وليس للطائرة أن تمر على أرض كذا. لا كيف لا، نعم لو شئنا لمنعناها، هذه أرض لف يمين ولا يسار. نعم، لأن الهواء تابع للقرار. لكن مثل الطائرة قد يقول قائل إن العرف جرى لأنها لا تمنع، ولهذا تمر من عند البلد من فوق البيوت، وربما تزعج الناس بأصواتها ولا أحد يمنعها، ولا ولو أن أحدا قال أمنعها من أن تمر فوق بيتي لعد سفها. فالعرف له أحكام. طيب، وقلنا من ملك الأعلى ملك الأسفل، فمثلا قعر الأرض لي ولا ليس لي؟ لي. ولهذا لو أراد الإنسان أن يفتح نفقا تحت أرض فلي أن أمنعه؟ نعم، لأن الهواء الأسفل تابع للأعلى. طيب، المهم على كل حال، السماوات كم والأرضون 7، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. نعم، هو العلي العظيم، قرن الله بينهما في هذا وفي سورة وفي آية الكرسي. العلي وزنها الصرفي فعيل، فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي وصف الموصوف بها دائما. فهمتم الآن؟ فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة إيش؟ تقتضي دوام اتصاف الموصوف بها. إذن العلي وصف لازم لله عز وجل أزلا وأبدا، لا يمكن أن يكون خلاف العلو أبدا. فالعلو إذا صفة ذاتية، من أين أخذ يعقيه أنها صفة ذاتية؟ إيش؟ فهي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تقتضي الدوام والاستمرار واتصال المتصف بها دائما. إذن العلو صفة ذاتية لله عز وجل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصف بضده. طيب، العلو هل هو علو الصفة الذي اتفقت عليه الأمة الإسلامية، أو هو علو الذات الذي أنكره من أنكره؟ نعم، كلاهما، علو الذات وعلو الصفة. أما علو الصفة فإن المسلمين كلهم أجمعوا على ذلك، حتى الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم، كلهم أجمعوا على ثبوت صفة العلو لله عز وجل. العلو إيش؟ الذات، سبحان الله، أي علو الصفة. طيب، ولهذا أقول لكم المعطلة الذين ينكرون الصفات أتدرون لماذا؟ قالوا لأننا ننزه الله، لأن ثبوت هذه الصفات يستلزم على زعمهم النقص، فينفونها تنزيها لله عز وجل. إذن العلو الذي هو علو الصفة ثابت لله بإجماع الأمة ولا أحد ينكر. علو الذات هذا هو الذي اختلف فيه الناس، فانقسموا إلى 3 أقسام، إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول من أنكره لكنه جعل الله تعالى في كل مكان، يقول الله ليس مكانه خاصا في العلو بل هو في كل مكان، وهذا رأي جهمية الحلولية يصرحون بهذا، يقولون لا يمكن أن يكون الله تعالى عاليا على كل شيء بل هو في كل شيء. إن كنت في المسجد فهو في المرحاض، فهو في المرحاض، قاتلهم الله وحاشاهم من قوله. ولهم شبهة الثاني، القول الثاني عكس هذا تماما، قال لا يجوز أن نقول إن الله في مكان لا عالي ولا ناس، بل هو سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد، وهلم جر من الأمور السلبية على عكس الأولين تماما. وإني أسألكم بالله أين يكون الإله إذا كان ينفى عن كل هذا؟ نعم، يكون عدما، يكون عدما. ولهذا قال محمود بن سبكتفين رحمه الله أحد القواد المشهورين وهو يناظر محمد بن فورك أحد المتكلمين، لما قال محمد بن فورك لا داخل العالم ولا خارجه ولا آخره، قال له بين ما الفرق بين العدم وبين ربك الذي تصف بهذه الصفة؟ وش الجواب؟ لا فرق، لا فرق. الثالث يقولون أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، وعلوه لازم لذاته، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس حالا فيهم ولا هم حالون فيه. وهذا مذهب أهل الحق الذي دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة والإجماع، خمسة أدلة كلها تدل على العلو الذاتي، وهي أيضا متنوعة، يعني دلالة القرآن ليست آية واحدة ولا على وجه واحد، متنوعة، وكذلك في السنة. فالقرآن مملوء من إثبات العلو الذاتي لله، مثل قول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أأمنتم من في السماء، وأدلة لا تحصى. من السنة أدلة قولية وفعلية وإقرارية، يعني كل أنواع السنة دلت على علو الله الذاتي. أما السنة القولية فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده إيش؟ سبحان ربي الأعلى، فيثبت علوه. وأما الإقرارية فإنه سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقره. وأما الفعلية فكان يخطب الناس يوم عرفة ويقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، يعني على هؤلاء الناس، يشير إلى السماء. وهذه دلالة يا علي بن نور أشياء فعلية، نعم بالإشارة. وأما الإجماع فالسلف الذي على رأسهم الصحابة مجمعون على أن الله تعالى فوق كل شيء، مجمعون على هذا إجماعا قطعيا، لأنهم كلهم يقولون في سجودهم إيش؟ سبحان ربي الأعلى، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أبدا. وعدم نقل المخالفة لما في الكتاب والسنة يدل على الإجماع. وهذا طريق واضح، لأنه إذا لم يرد عن السلف ما يخالف دلالة القرآن فهم مجمعون على إيش؟ على ما دل عليه القرآن. أما دلالة العقل فسل نفسك أيما أولى، رب يوصف بما يدل على العدم، أو رب لا ينزه عن الأماكن القادرة، أو رب عال فوق كل شيء؟ أيهم؟ الثالث لا شك. ثم إن العلو من حيث هو علو صفة كمال، ليس كذلك؟ وإذا كان صفة كمال فقد أثبت الله لنفسه كل صفة كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. هذا الدلالة إيه؟ عقلية. بقينا دلالة فطرية، أيضا الفطرة دلت على علو الله. الإنسان بفطرته قبل أن يتعلم أين يتصور الله عز وجل؟ في العلو. ولهذا تجد الإنسان الذي لم يقرأ هذا البحث عام إذا أراد أن يدعو الله أين يروح؟ إلى السماء، إلى السماء. ولهذا قال أبو العلاء الهمداني رحمه الله لإمام الحرمين الجويني وهو يقرر الجويني عفى الله عنه ولعله تاب فتاب الله عليه، يقرر إنكار العلو يعني إنكار الاستواء على العرش مع العلو، ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه. ماذا يريد؟ أن ينكر الاستواء على العرش والعلو أيضا. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، أخبرنا عن هذه الفطرة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. سبحان الله، أليس لهم كذلك؟ ما قال عارف، والعارف يطلق على الصوفي عندهم لكن المراد هنا ما هو أعم، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. جعل يطم على رأسه، حيرني حيرني حيرني. ليش؟ لأنه حاسب عن الإجابة. هذه دلالة فطرية ما يمكن لأحد أن ينكرها، فالحمد لله الذي هدانا بهذا. إذن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو ذاتي وعلو وصفي. الثاني لم تختلف الأمة الإسلامية فيه، والأول العلو الذاتي انقسم فيه إلى ثلاث فرق، والفرقة الناجية جعلني الله وإياكم منهم هم الذين أثبتوا علوه بذاته جل وعلا فوق كل شيء، فوق كل شيء، ما في شيء يحاذي الله عز وجل، كل الخلق في قبضته، كل الخلق ليست عنده بشيء. إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، السماوات السبع على عظمها وسعتها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، الحلقة حلقة المغفر، حلقة المغفر ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض، أخبروني ماذا تشغل هذه الحلقة من هذه الفلاة؟ نعم لا شيء، نعم لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن وش يكون الكرسي بالنسبة للعرش؟ لا شيء، والرب عز وجل فوق ذلك، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا شيء يحاذيه، كل المخلوقات تحته سبحانه وتعالى وهو فوق كل شيء. طيب، إذن أثبتنا هذا العلو وأطلنا فيه لأنه مهم ولأنه يوجد الآن من ينكره، نسأل الله العافية. ولا شك أن هؤلاء قد أزاغ الله قلوبهم، وإلا فلو رجعوا إلى فطرتهم الفطرة فقط لعلموا أن الله تعالى فوق كل شيء وأن ذلك من كماله. وقول رحمه الله العلي على خلقه، لا نستطيع أن نقول إن المؤلف أنكر الذات، ولا نستطيع أن نقول إنه أثبته قطع، لأن العلي على خلقه يحتمل العلي عليهم بالسلطان والسيطرة فيكون علوا وصفيا، ويحتمل أنه عليهم بذاته. فعلى كل حال لا يجوز لنا أن نرمي المؤلف لأنه أنكر العلو، ولا أن نشهد بأنه أثبته، لأن المؤلف رحمه الله من الأشاعرة فلا ندري. لكننا يجب علينا إذا سمعنا كلاما من إخواننا المسلمين يمكن أن يكون له محمل صحيح أن نحمله على المحمل الصحيح ما لم توجد قرينة تمنع ذلك. وإلا في الأصل إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على المعنى الصحيح، حتى لو أنك سمعت كلمة وقلت هذا الرجل يسخر بي مثلا أو يستهزئ، لا تحملها على هذا، احملها على المعنى الحق. وأما العظيم فيقول رحمه الله الكبير، وفي هذا نظر، لأن الكبير غير العظيم، العظيم يعني ذو العظمة وعظمة الشيء أو عظمة العظيم يعني قوة السلطان، قوة العلم، قوة أي شيء يحتمل من المعاني فهو داخل في كلمة العظيم. من فوائد قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض عموم ملك الله سبحانه وتعالى، لقوله ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما اسم موصوف يفيد العموم. ومن فوائدها أن ذلك مختص بالله لا يشاركه فيه أحد، وذلك بتقديم الخبر، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. فإن قال قائل يرد على قولكم هذا أن الله تعالى أثبت للإنسان الملك، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال أو ما ملكت مفاتيحهم وما أشبه ذلك. فالجواب أن ملك الإنسان للشيء ليس ملكا مطلقا ولا ملكا عاما، فهو ليس ملكا مطلقا إذ أن الإنسان لا يملك أن يتصرف في ماله كما شاء. لو أراد أن يحرق ماله فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. ولو أراد أن يستعمله في الحرام لم يكن له ذلك. وليس أيضا عاما، فملك كل إنسان منا خاص به، أنت لا تملك مالي وأنا لا أملك مالك. ملك الله عز وجل مطلق عام، فظهر الفرق بين ملك الرب عز وجل وملك المخلوق، وحينئذ لا معارضة. واضح جماعة؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات عدد السماوات حيث جاءت بالجمع، وقد بين الله تعالى في موضع آخر أنها سبع سماوات. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة، لكن الله أشار إلى أنها جمع في قوله ومن الأرض مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل في قوله وهو العلي. ومن فوائدها أن العلو صفة لازمة ليست من صفات الأفعال التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وجه الدلالة يا إخوان أن العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تفيد الثبوت وعدم التحول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علو الله عز وجل الشامل لعلو الذات وعلو الصفة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى قوله العظيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل العلي العظيم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه دال على صفة، كل اسم دال على صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، وحينئذ يتبين أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم متضمن صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. فمثلا من صفات الله تبارك وتعالى المكر بمن يستحق المكر، وهل يجوز أن نشتق من هذه الصفة اسما من أسمائه؟ لا يجوز، لأن باب الصفات أوسع. طيب، من أوصاف الله أو من صفات الله الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل يمكن أن نشتق من ذلك اسما لله هو الصانع؟ لا، وعلى هذا فقط. طيب، ثم أعلم أن دلالة الصفة على مدلولها تنقسم إلى ثلاث أقسام: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. دلالة مطابقة، دلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة الاسم على جميع معناه يسمى دلالة مطابقة، وعلى جزئه دلالة تضمن، وعلى لازمه دلالة التزام. فأنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فإن دل اللفظ على جميع معناه فهو مطابق، وعلى جزئه تضمن، وعلى شيء خارج لازم دلالة التزام. ونحن نمثل لكم الآن بالمحسوس والمعقول. إذا قلت هذه دار أو هذا بيت، دلالته على جميع ما أدخل السور إيش؟ دلالة مطابقة، يعني يشمل الحجر وهي الغرف الأسفل ويشمل الغرف التي في الدور الثاني والثالث وهل المجرة. نسمي هذه دلالة مطابقة. ودلالة هذا اللفظ على الصالح وعلى المطبخ وعلى المعشى وما أشبه ذلك على واحد منها دلالة تضمن، لأنه يدل على جزء المعنى. ودلالته على بان بناه دلالة التزام، لأنه يعني لا يمكن أن يوجد بيت إلا ببانه. هذا مثال في المحسوس، واضح؟ طيب، أنا الآن معي هذا القلم، دلالته على غطاه وعلى أصله. طيب، ودلالته على واحد منها تضمه، ودلالته على أن هناك من صنعه دلالة التزام. هذه الدلالة. نأتي على أسماء الله عز وجل. نقول من أسماء الله تعالى الخالق، أليس كذلك؟ الخالق البارئ المصور. الخالق جلالته على الذات الإلهية وعلى الصفة التي هي الخلق جميعا دلالة مطابقة. وجلالته على الذات وحدها أو على الخلق وحده دلالة تضمن. وجلالته على العلم والقدرة، إنه ما من خالق إلا هو عالم، وما من خالق إلا هو قادر، هذه دلالة التزام. أما النوعان الأولان دلالة المطابقة والتضمن، هذا لا تشكل على أحد، كل طالب علم يمكن أن يعرف. وأما دلالة الالتزام فهي التي تخفى على كثير من الناس، ولذلك يختلف بها العلماء اختلافا كثيرا. وهنا نسأل، هل دلالة الالتزام لازمة في كل قول أو فيما قال الله ورسوله؟ الجواب الثاني، لأن دلالة الالتزام قد ينكرها من تكلم بالكلام. فمثلا نقول الجهمية يقولون أن الله في كل مكان، من لازم قولهم أن يكون إيش؟ في الحشوش والأماكن القدرة. هم لا يلتزموا بهذا، لو التزموا بهذا لكفروا على طول، ولا أحد يشك في كفره، لكن لا يلتزموا بهذا. ولذلك عبر العلماء عن هذه المسألة، هل لازم القول قول أو لا؟ نقول أما قول الله ورسوله فلازمهما إيش؟ حق ومن قول الله ورسوله، وأما غيرهما فلا، لأنه يحتمل إذا ألزمناه به أن لا يلتزم، ويحتمل إذا ألزمناه به أن يدع قوله لأن لا يلزم من هذا اللازم الباطل، ويحتمل أنه حين تكلم لم يطرأ على بال هذا اللازم. على كل حال بارك الله فيكم، نحن نقول أهم شيء عندي هذا، يعني ظهرت مني انسيابا وإلا فيها صعوبة شوي عليكم، لكن إني أقول الآن أسماء الله تعالى تدل على الذات العلية، على ذات الله، وعلى إيش؟ وعلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم. فالعلي يدل على الرب عز وجل وعلى صفة العلو، العظيم كذلك يدل على الرب وعلى صفة العظمة. نعم، فجري الاسم وصف، هذا لابد في كل اسم. الآخر يعني الذي يترتب على هذا، لا يكون مقتضى الاسم، لا ممكن الاسم. لا، عندنا الحي ما فيها، الحي وصف لازم لذلك ما يتعدى، لكن إذا قلت البصير السميع هذا يتعدى إلى المسموع في السميع وإلى المبصر في البصير. فالضابط أن الذي لا بد فيه من الإيمان بالأثر هو الاسم المتعدى. نعم، لا هذا داخل يقولنا علو الصفة. إذا قلنا علو الصفة شمل علو القدر علو القهر وجميع أنواع العلو، يعني هذا أعم. ولا بعض العلماء يقول إن ثلاث أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لكن إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة صار أشمل وأعم. الظاهر والله أعلم أن الأرض التي ينتفع بها الخلق ويكون لهم فيها مصلحة وهم والمراد الإنس فيها أرض واحدة، هذا الله والله أعلم. اي نعم، احسنت، هذا اشكال جيد. يقول اذا قلنا الهواء تابع للقرار والاسفل تابع للعرش، يوجد مساجد الان اعلاها مسجد واسفلها تكفي، هذه أصل وضع الإنسان لها، أصل وضع الإنسان لها أنه وضع هذه الكعبتين وهذه المسجد. كما أنه يوجد الآن، يوجد الآن بعض العمارات يكون أسفلها مملوك لزيد، والذي فوقه لعمر، واللي فوقه لخالد، موجود هذا. لكن إذا كان أرض اللي تحت ما ملك واحد فهي له يعني كل واحد. المهم لأن العمارات هذه على حسب ما صرفها مالكها، يجعل الجهاد مسجد صار مسجدا، وإذا جعل هذه مساكن صار مساكن. لا، أحيانا تكون أرض وأحيانا تكون سطح، ما يجوز. يعني لو كان هذا مسجد مثل المسجد اللي نحن فيه الآن، لو أراد أحد يعمر فوقهم شيء قلنا لا ما يجوز. هذا يسأل يقول: إذا كان الرجل مبتدع وأتى بكلام يحتمل أنه على مذهب السلف أو على مذهب الخلف، فهل نحمله على أنه على مذهب السلف؟ نحن ذكرنا قبل قليل إن ما لم يوجد قرينة، فإن وجد قرينة ما نحمله على المعصر، نحمله على ما نعلم من حال الرجل. ولهذا يقول بعضهم، أظنه البلقيني، يقول: استخرجت اعتزاليات الكشاف بالمناقيش. الكشاف تفسير للزمخشري، تفسير جيد للواقع من حيث اللغة، من حيث المعنى جيد، ويتكلم أحيانا على أمور الفقهيات، وكل من بعده رأيناه يستسقي منه فيما يتعلق بالبلاغة والإعراب مثل أبي السعود وغيره، لكنه معتزل، معتزل بحت، ويذم أهل السنة ويسميهم الحشوية. تجد في كلام أشياء ما تظن هذه، تقول هذه جيد، هذا كلام من أحسن ما يكون. كما في قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ كلام يسمعه، ماذا تقول؟ ها، هو كلام طيب، ما في شيء فوز أعظم من هذا، لكنه يشير إلى نفي رؤية الله، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل رؤيته زيادة، زيادة على نعيم الآخر، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هو يقول: أي فوز أعظم من أن نزحزح عن النار وندخل الجنة؟ الجواب من كل واحد سيقول: لا، لا شك، لا فوز أعظم من هذا، لكن هو يشير إلى إنكار رؤية الله. من يدري هذا؟ لولا أننا عرفنا من مهد الرجل أنه معتزلي ينكر رؤية الله عز وجل، لكننا نقول لا يجوز أن نتهم، لأن من دخل الجنة فسوف يرى الله عز وجل.